السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب النداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أن أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر. إذا كانت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في الكلام على النداء في السفر، وبوب عليه يحيى ابن يحيى الليثي باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. والمقصود من هذا الباب إثبات مشروعية الأذان في السفر. ولا يفهم من قول الإمام مالك فيما سبق لأن الأذان إنما يجب في المساجد التي يجتمع فيها الناس أنه لا يشرع الأذان في السفر، بل أتى بما يبين بأن الأذان مشروع لكنه غير واجب عنده، وذلك فيما أورده من الأحاديث. وقول يحيى ابن يحيى النداء في السفر وعلى غير وضوء، كلمة على غير وضوء لم يتابع يحيى أحد على هذه الزيادة، كل رواة الموطأ لم يذكروا هذه الزيادة، وهي قوله وعلى غير وضوء. قال ابن عبد البر: وهذا فيما علمت ولا في غير هذا الباب، يعني لم يتابع يحيى على هذا. وكان الأولى كما قال الحافظ ابن عبد البر أن لا يذكر الوضوء، بل يذكر جملة أخرى فيقول: باب النداء في السفر والأذان راكبا، لأن الإمام مالك تكلم عن الأذان لمن كان راكبا أو لمن لم يكن واقفا، فكان الأولى أن يضيف بدل الوضوء الأذان راكبا، بدل أن يقول وعلى غير وضوء، مع العلم أن مذهب الإمام مالك رحمه الله كراهة النداء أو الأذان بغير وضوء، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء استصحابا لأصل، وهو أن كل ذكر يستحب له الوضوء. واستفيد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل فكان يبول على حائط، فلما انتهى تيمم، ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. من هذا قال أهل العلم: يكره الأذان بغير وضوء، لكن من أذن على غير وضوء جاز أذانه. وشددوا في الجنب، وشددوا في الجنب أكثر من تشديدهم في غير المتوضئ. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وهذه الجملة التي تضاف في الأذان عدها بعض أهل العلم من باب جواز الكلام في الأذان، وبهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله، بوب الإمام البخاري على هذا باب جواز الكلام في الأذان، لأن هذه الجملة ألا صلوا في الرحال ليست من جملة ألفاظ الأذان التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإقراره رؤيا عبد الله بن زيد، فليس في ما جاء به عبد الله بن زيد وما أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة. وهذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله يرى مشروعية الإتيان بهذه الجملة إذا كانت الليلة باردة أو مطيرة أو شديدة الريح، وكذا إن كان هناك وحل شديد أي طين شديد. وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر، لكن قيده بالسفر، حيث قال: أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان في السفر، كما في صحيح البخاري، لأن هذا كان بضجنان، بضجنان بسكون الجيم وليس بفتحها، ولا يقال بضجنان وإنما يقال بضجنان كما في صحيح البخاري. وضجنان هذا جبل بينه وبين مكة 25 ميلا، وهذا يدل على أن عبد الله بن عمر إنما فعل هذا لما كان مسافرا. وعلى هذا فرع بعض أهل العلم لأن هذه الجملة التي تضاف في الأذان إنما تقال في السفر وليس في الحضر. والصحيح أن العلة موجودة في السفر والحضر، وهو الحرج الشديد الذي جاء من خلال وجود المطر أو البرد والريح، وهذا أمر يجتمع في السفر كما يجتمع في الحضر، ولا مانع من أن يستصحب هذا الحكم في السفر والحضر. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المؤذن أن يقولها في المدينة وهو في المدينة، فدل هذا على أن هذه الجملة تضاف في الأذان سواء كان ذلك في السفر أو كان ذلك في الحضر. وهذه سنة منسية تخلى عنها جميع المؤذنين إلا من رحم الله وهم قليلون جدا، يعني اسمحوا لي بالعبارة الفصيحة تاعنا، كون يصبوا أسبوع عم السمام يقول لك صلوا في الرحال، يعني لو يصب الحجر ولا يصب أي شيء المؤذن لا يقول صلوا في الرحال أو صلوا في البيوت. وكان الذي ينبغي على المؤذنين أن يقولوا هذه الجملة إذا اشتد، إذا كان المطر أو إذا اشتد البرد والريح أو إذا كان هناك وحل وطين، وهذا ليس في هذه الأماكن، الوحل والطين لا يكون في مثل هذه الأماكن، لكن ربما يكون في أماكن قريبة فيشتد الوحل والطين، فعلى المؤذن أن يقول إثر أذانه وبعد الانتهاء من الأذان بعد أن يقول لا إله إلا الله يضيف هذه الجملة: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، أو صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، كما هو في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ففعل ابن عمر رضي الله عنهما عزى هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر. هكذا رواية الموطأ. وفي رواية مسلم: أو ذات مطر. طيب، ما فائدة الأو؟ فائدة حرف التخير هذا فائدته حتى يرفع توهم كون هذه الجملة إنما تقول إذا اجتمعت هذه الأمور كلها، وهو الريح والبرد والمطر، فلو تخلف واحد منها هل يجوز أن يقال هذا أو لا يجوز؟ نقول: هذه الروايات التي في صحيح مسلم، وهي قوله أو ذات مطر، أو ذات مطر في السفر، وعند الإمام البخاري في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، فجاءت الرواية الصحيحة بإضافة حرف التخيير أو، ليدل على أن هذه الأمور لو كان واحد منها لجاز أن يقال إثر الأذان: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. أرجو أن يكون هذا مفهوما شوية. عرفتها بلي شوية. ذكرنا أن السنة إذا كان الجو باردا جدا واجتمع معه الريح أو كانت الليلة مطيرة، فإنه يشرع للمؤذن أن يقول بعد أذانه، بعد الانتهاء من الأذان: ألا صلوا في الرحال. رانا نتكلم على شيء ربما لم يسبق لأحد أن سمعه. لماذا؟ لأن هذه السنة هجرها المؤذنون جميعا إلا من رحم الله. ولو أحيا المؤذنون هذه السنة وتعود عليها الناس لعرفنا أحكامها، لكن للأسف الشديد هذه سنة قد نسيها أكثر الناس، فنحن نريد أن نتعلمها وأن نحييها ابتداء من هذا المسجد. ها فتحي. طيب، رواية الإمام مالك، وأرجو أن تنتبهوا يا إخواني اللي راه راقد، خاصة اللي متكيين، هذو اللي متكيين يرقدوا بزاف، ولهذا راها المنافسة على العرس، فأرجو أن تنتبهوا يا إخواني، إنما هي لحظات اشحذوا أذهانكم حتى تفهموا هذه الأحكام جيدا، فإنها في غاية الأهمية. أقول: في رواية الإمام مالك قال عبد الله بن عمر لما أذن في ليلة ذات برد وريح فقال إثر الأذان: ألا صلوا في الرحال. ثم قال، يعني عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر. انتبه، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر. مقتضى رواية الإمام مالك أنه لا يقال ألا صلوا في الرحال إلا إذا اجتمع البرد والريح والمطر، يكون هذا في ثلاثة على ضربة باش نقدر نقول ألا صلوا في الرحال. هذا مقتضى رواية الإمام مالك. أما ما مقتضى ما جاء في رواية الإمام مسلم وما جاء في رواية الإمام البخاري، إذ فيهما حرف التخيير أو، وذلك أن في رواية مسلم أو ذات مطر في ليلة، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر، هكذا رواية مسلم. وفي رواية البخاري، إذا كانت ليلة باردة، أو قال إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، في الليلة الباردة أو المطيرة. فمقتضى رواية الإمام مسلم ومقتضى رواية الإمام البخاري أنه لو وجد أحد هذه الأسباب، وهو البرد الشديد أو الريح أو المطر، شرع للمؤذن أن يقول بعد أذانه، إذا انتهى من أذانه، أن يقول: ألا صلوا في الرحال. طيب، ما فائدة الإتيان بهذه الجملة: ألا صلوا في الرحال؟ حتى يسقط المؤذن وجوب حضور الجماعة على الناس. تعلمون أن صلاة الجماعة حضورها واجب، وإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وجب على كل من سمعه أن يأتي إلى المسجد. لكن إذا قال المؤذن ألا صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم سقط الوجوب، سقط وجوب حضور الجماعة. ماذا يبقى؟ تبقى الجواز والمشروعية لمن أراد أن يحصل على الأجر كاملا وتجشم المشقة وصابر مع البرد والريح أو المطر لأن يحضر المسجد حتى يتحصل على الأجر كاملا، جاز له أن يفعل ذلك. لكن هناك رخصة إذا وجدت هذه الأشياء وقال المؤذن ألا صلوا في الرحال، فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجماعة ولا إثم عليه، لأن القول الصحيح، طبعا قول الصحيح في غير المذهب، وإلا في المذهب أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. أما القول الصحيح في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آية النفاق التخلف عن الصلاة، بل هم عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلما هم بأن يفعل هذا الشيء الشنيع الذي يدل على شناعة ما فعله هؤلاء الذين توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحراق، دل على أن فعلهم هذا منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يكن أن يحرق النبي صلى الله عليه لم يكن ليحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة إذا كانت هذه الصلاة أو حضور هذه الصلاة من السنن. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوتهم عليهم لتخلفهم دل على أن التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب. أخاطب بهذا إخواني حتى لا يتساهلوا في عدم حضور صلاة الجماعة، فإذا أذن المؤذن فيجب على كل مسلم، طبعا ذكر، أما النساء فلا يجب عليهن الجماعة، بل إن المرأة صلاتها في بيتها إن احتسبت أجرها أعظم من صلاتها في المسجد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، وهذه سنة ينبغي أن تستصحب في مساجدنا حتى نحيي هذه السنة، وهو من صميم مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولهذا أودعه في هذا الكتاب العظيم. وللمعلومية فإن الإمام مالك ظل إلى أن فارق الحياة وهو يشرح كتاب الموطأ، هذا حتى لا يقال بأن ما في المدونة خلاف ما في الموطأ. ونحن نقول إننا نعزو للإمام مالك ما صح عنه في الموطأ، لأن هذا الكتاب أفنى عمره في تدريسه، فقد درسه أكثر من 40 عاما رحمه الله رحمة واسعة، ومات وهو يدرسه. ويحيى بن يحيى الليثي إنما اعتمد الناس روايته لأنها آخر رواية أو آخر قراءة قرأت على الإمام مالك رحمه الله، بل إن يحيى بن يحيى قد فاته شيء من أبواب الموطأ ولم يدركه رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، وفوائده كثيرة جدا، نقتصر على بعضها. من فوائد هذا الحديث فيه الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر، فيه الرخصة للتخلف عن مسجد الجماعة لعذر. قال ابن بطال رحمه الله أجمع المسلمون أو أجمع العلماء عفوا قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح، وهذا نقل للإجماع. إذا كان المطر وكانت الريح الشديدة والظلمة الشديدة التي لا يستطيع أن يهتدي الناس بها إلى مسلك المسجد، فإن هذا مبيح لترك صلاة الجماعة. فيه من الفوائد أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال ليس بعزيمة، يعني لا يؤخذ منه حكم بالوجوب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ألا صلوا في الرحال هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن هنا لا يقتضي الوجوب هذا الأمر، فليس بعزيمة، بل من شاء الخروج إلى المسجد خرج، من شاء الخروج إلى المسجد خرج. ويدل له حديث أبي الزبير عن جابر عند الإمام مسلم، وأبو الزبير هو محمد ابن تدرس المكي، وهو من المدلسين. ويكثر جدا من روايته عن جابر بن عبد الله، وإذا وجدتم رواية عنه في الصحيحين بالعنعنة، لأن المدلس إذا قال عن فلان حديثه منقطع، لابد أن يقول حدثنا أو سمعته. فأبو الزبير مدلس في هذه الرواية يقول عن جابر، فالحق أن نرد روايته، لكن روايات أبي الزبير إذا جاءت من طريق الليث بن سعد، هذه فائدة من الفوائد في العلل يا إخوان، أبو الزبير إذا جاءت روايته من طريق الليث بن سعد معنعنة فحكمها الاتصال مطلقا. لماذا؟ لأن الليث بن سعد رحمه الله أتى إلى أبي الزبير وقال له أعلم لي على الأحاديث التي سمعتها من أبي الزبير والتي لم تسمعها، فأعلم له أبو الزبير عن الأحاديث التي سمعها من جابر، فكان الليث لا يحدث من أحاديث أبي الزبير عن جابر إلا ما سمعه أبو الزبير من جابر، فكل حديث جاء من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير رواه بالعنعنة عن جابر فحكمه حكم الاتصال. فقلت يدل له حديث أبي الزبير عن جابر عند مسلم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، هذا موضع الشاهد، ليصلي من شاء منكم في رحله، هذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن وأمره إياه أن يقول ألا صلوا في الرحال أن هذا الأمر ليس بعزيمة. من فوائد هذا الحديث أيضا أطلق مالك رحمه الله تعالى في روايته الموضع الذي يقول فيه المؤذن ألا صلوا في الرحال، تلاحظون أن رواية الإمام مالك ليس فيها أن هذه الجملة تقال أثناء الأذان أو قبل الأذان أو بعد الأذان، وإنما أطلق الإمام مالك ولم يحدد موضع قول هذه الجملة، لكن الذي ثبت في الصحيح أن هذه الجملة تقال بعد الأذان، ويقولها المؤذن بعد فراغه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أو بدليل قوله فقال ألا صلوا، وهذا يقتضي تعقيبه للأذان. وجاء في رواية عبيد الله بن عمر العمري، وعبيد الله بن عمر العمري يقال له المصغر، وهناك عبد الله بن عمر العمري يقال له المكبر، فالمكبر ضعيف والمصغر ثقة من الثقات، حتى لا يختلط عليكم هذان الاسمان، فهما اثنان عبيد الله بن عمر العمري وعبد الله بن عمر العمري، أما المكبر وهو عبد الله فإنه ضعيف، وأما عبيد الله فهو من الثقات. جاء في رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع فقال في آخر ندائه، في رواية عبد الله بن عمر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، وهذه الجملة قد توهم أيضا أن هذا يقال في آخر الأذان قبل الانتهاء منه. جاءت الرواية الصريحة مقيدة عند الإمام البخاري رحمه الله وذلك في باب الركوع أو أبواب الركوع، فقال يعني البخاري: وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره، يعني على إثر الأذان، قوله على إثره يعني إذا انتهى الأذان على إثره: ألا صلوا في الرحال. وهذا صريح في أن هذه الجملة إنما تقال بعد الأذان. الفائدة الرابعة: جاء في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة. انتبه، هذه رواية الصحيحين عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه أن إذا وصل إلى الشهادتين قبل أن يقول حي على الصلاة قال: لا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، يعني استنكروا هذا عن عبد الله بن عباس، لأنهم تعودوا أن الأذان يقال بعد الشهادتين، يقال بعد الشهادتين الحي على تان، حي على الصلاة حي على الفلاح. فلما رأوا المؤذن بعد الشهادتين قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، استنكره الناس. فقال عبد الله بن عباس: أتعجبون من ذا، يعني أتعجبون من هذا، قد فعل ذلك من هو خير مني، ويعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما أن هذا كان يوم جمعة. وهذا مشكل يا إخواني، هذا مشكل، لأن الرواية التي نحن بصدد الكلام عنها وهي رواية الإمام مالك، ذكرنا أنه يقول المؤذن: ألا صلوا في الرحال بعد الأذان. وفي رواية الصحيحين عن ابن عباس أن المؤذن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أمر المؤذن أن لا يقول حي على الصلاة، بل يقول بدلها: صلوا في بيوتكم. وهذا موضع فيه إشكال، وقد تكلف أهل العلم الجمع بين هذه الروايات، والأقرب في الجمع بين هذه الروايات أن المؤذن مخير في هذه الجملة بين أن يقولها بعد الشهادتين ثم يكمل الأذان فيقول بعد: أشهد أن محمد رسول الله، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وإن كان هذا الجمع قد استشكله بعض أهل العلم وقال: كيف يقول صلوا في بيوتكم فيأمر الناس بالصلاة في البيوت ثم يدعوهم إلى الصلاة في المسجد فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لكن أجيب بأن هذا على التخيير في من أراد أن يسابق إلى الخير وأن يدرك فضل الجماعة، فلا يحرم من هذا الأجر، وهو الإتيان إلى المسجد، وذلك بدعوته بحي على الصلاة حي على الصلاة. أما من لم يستطع فله رخصة في التخلف عن الجماعة بقول المؤذن: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. والحاصل يا إخواني أن المؤذن هو مخير بين أن يقول هذه الجملة: ألا صلوا في الرحال بعد الأذان، وبين أن يقولها بعد: أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكمل الأذان كما كان يؤذن سابقا. وهذا لا إشكال فيه، لأن الكل قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد التنويع في السنن، ويذكر أهل العلم من فوائد التنويع في السنن أو في الأدعية أو في الأذكار، أن في التنويع فوائد، من هذه الفوائد أن فيه حفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا يعني نوعت في الأفعال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نوعت في الأذكار، مثلا إذا استفتحت الصلاة ففي يوم تأتي بذكر بذكر الاستفتاح، وفي يوم آخر تأتي بذكر آخر، وفي اليوم الثالث تأتي بذكر ثالث، وهكذا على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الركوع والسجود والرفع منه. ففي هذا فوائد، من فوائده حفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعود المسلم على أن ينوع في الأذكار أمكنه أن يحفظ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نوع المؤذن في أذانه إذا كانت مثل هذه الأسباب، فقال في آخر أذانه ألا صلوا في الرحال، وقال في وسطه وأثنائه بعد الشهادتين صلوا في بيوتكم ثم يكمل الأذان، فإن المؤذن والناس جميعا يحفظون هذه السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد، وخاصة الذكر المتعلق بالصلاة، فيه من الفوائد أيضا فيه استحضار القلب، لأن المسلم إذا تعود ذكرا معينا فإنه يأتي به ولو كان ذهنه شاردا بعيدا. لأن لو نقول لكم جميعا الآن أقرأ الفاتحة ويكون الواحد مشغول، ممكن لو يحسب في الآلة الحاسبة وراها راه يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأنه قد تعود على قراءة الفاتحة كثيرا. لكن لو قلنا له وهو أثناء يعني قيامه بعمل معين اقرأ لنا من سورة كذا، لما أمكنه حتى يدع أحد العملين، فإنه يدعوه ذلك إلى استحضار القلب. فائدة الثالثة، فيه تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا جئنا بهذه السنن كلها فإننا تأسينا تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤذن ينبغي عليه أن ينوع، لأن الكل قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث، فيه أن شدة البرد والريح والمطر عذر، ولو لم تجتمع، أن ذلك عذر للتأخر عن الجماعة ولو لم تجتمع هذه الأسباب، بدليل رواية الإمام مسلم ورواية الإمام البخاري، وأن ذلك عام سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر. وآخر فائدة يفهم من هذا الحديث، أو قد يفهم من هذا الحديث، في قوله في ليلة تقييد الرخصة بصلاة الليل، قد يفهم من هذه اللفظة في ليلة باردة شديدة المطر، قد يفهم منها أن هذه الرخصة خاصة بالليل. لكن هذا المفهوم يسميه أهل العلم مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب الصحيح أنه ضعيف لا يحتج به، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم. وعلى هذا نقول إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة لا مفهوم له، وإنما إذا وجدت هذه الأسباب سواء كانت في الليل أو كانت في النهار فإنه يجوز التخلف عن الجماعة، خاصة إذا قال المؤذن صلوا في بيوتكم، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وهذا مذهب الإمام، أو هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه لا يجب الأذان في السفر، وإنما ينبغي أو تنبغي الإقامة، لأن الإقامة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. وأما الأذان فإن عبد الله بن عمر كان لا يراه على المسافر، لكن استثنى من ذلك الصبح، فإنه كان ينادي في السفر بالصبح. لماذا الصبح بالذات؟ لأن أذان الفجر عنوان إسلام الناس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير على الأقوام بعدما يستمع إلى أذان الفجر، فإن أذن القوم في الفجر كان ذلك علامة إسلامهم، رجع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يؤذنوا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله بن عمر يرى السفر يرى الأذان في السفر في الصبح خاصة لأنه علامة الإسلام. والصحيح أن الأذان في السفر إذا كان جماعة فإنه واجب، لحديث مالك بن الحويرث في البخاري: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وهذا صريح في أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. وهذه الأحاديث إنما ساقها وهذه الآثار إنما ساقها الإمام مالك رحمه الله للدلالة على عدم وجوب الأذان في السفر، على عدم وجوب الأذان في السفر، وإنما يكتفى في حكمه بأنه مشروع، وهذا الذي دلت عليه هذه الآثار. وأن عبد الله بن عمر كان يؤذن لصلاة الصبح في السفر، وأن عروة بن الزبير خير ابنه بين الأذان وبين تركه. ثم أفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى فتيا وهي قوله: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، واختيار أكثر أهل العلم أن الأذان للراكب جائز، وأما للقاعد فقالوا يكره الأذان للقاعد، يكره الأذان للقاعد، قالوا لأنها شعيرة درج الناس ودرج مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإتيان بها وقوفا، فينبغي التأسي بهم في ذلك، فمن لم يتأس بهم في ذلك وأذن قاعدا فإنه قد خالف السنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا حكموا على أذانه بالكراهة. فإن أذن وهو قاعد قالوا أجزأه أذانه، قالوا أجزأه أذانه. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول، يعني سعيد بن المسيب قال: من صلى بأرض فلاه، يعني بأرض خالية، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك. جاء في الرواية الصحيحة أن هذان الملكان هما الملكان اللذان يصحبان المسلم، هما الملكان اللذان يصحبان المسلم، واحد عن يمينه وواحد عن شماله. سيأتينا في رواية سلمان كما سنذكرها الآن. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحترم من معه من الملائكة. ويعجبني جدا قول بعض أهل العلم، سمعته منه قديما، وهو الشيخ أبو بكر الجزائري في أثناء كلامه على حرمة تعاطي الدخان، قال: يكفي فيه جرما، بعد أن بين بأنه يخرم مقاصد الإسلام الخمسة، قال: ويكفي في جرمه أن المدخن إذا أخذ نفسا، يقول له أعطيني نفس، لكن كيف يقول؟ إذا أخذ نفسا فإنه يلقيه عن يمينه ويلقيه عن شماله، فيطرد الملكين اللذين هما معه. طبعا هذا يحتاج إلى دليل كونه يطرد الملكين، لكن الملائكة تتأذى، جاء بهذا من علمه بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وهذا له وجه في الحقيقة. وأعجبني هذا الاستدلال، حيث إن هذا الذي يدخن سيؤذي هؤلاء الملائكة، الذي عن يمينه والذي عن شماله، وبهذا تتسلط عليه الشياطين ويبقى من غير حراسة. على كل حال، فقول سعيد بن المسيب: إذا من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، هذا الذي صلى من غير أن يؤذن. أما إن أذن وأقام الصلاة أو أقام الصلاة، قال: صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. الله أكبر. يعني لا تظن إذا كنت وحدك في الصلاة في الفلات وفي الخلاء أنك تصلي وحدك، بل إنه يصلي معك خلق كثيرون. هذا الأثر مرسل ولم يرفعه سعيد بن المسيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما لا ينبغي أن يقول أن يقال من قبيل الرأي، لأنه هذا الشيء لا يمكن أن يطلع عليه أحد لأنه من الغيب. هل رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي وحده ورأى وراءه هؤلاء الخلق من الملائكة؟ لم يرى ذلك سعيد. هذا يدل على أنه عنده مرفوع لكنه أرسله ولم يذكر من حدثه، فله حكم الرفع كما قال أهل العلم، وبخاصة لو كان وحده لأمكن أن يقال إنه مرسل ولم يعتضد فيحكم له بالضعف، لكن هذا الذي ذكره سعيد بن المسيب قد ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل. وأبو عثمان النهدي هذا مخضرم، عاش في فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش في يعني في فترة النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكنه لم يسلم، وما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم لكنه أدركه قد مات، فلم يدرك فضل وشرف الصحبة، فهو من كبار وسادات التابعين أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل. عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الرجل بأرض قي، هكذا قاف يا مشددة، وهي الأرض الخالية الفلاة، إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه. هذا الذي ذكرناه، فإن أقام صلى معه ملكاه، يعني الملكين اللذين هما معه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه أو ما لا يرى طرفه. إذا أذن وأقام صلى من خلفه جنود ما لا يرى طرفه، يعني جنود كثير بحيث لا يمكن أن يدرك هذا الطرف ولا هذا الطرف ولا هذا الطرف. وهذا يدل على كثرة من يأتم بالمنفرد إذا كان في أرض خلاه وأذن وأقام، فإن الله عز وجل يهيئ له جمعا عظيما يصلي معه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ويكفي في فضل الأذان للمنفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد ذكرناه، حديث عظيم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية في شظية على رأس جبل، يؤذن ويقوم ويقيم، فيقول الله: انظروا إلى عبدي يؤذن ويؤذن بالصلاة، يخاف مني أدخلته الجنة. هذا فضل عظيم يؤتيه الله عز وجل من شاء. وعلى هذا ينبغي على كل مسلم إذا كان في أرض خلاء وفي أرض فلاة وكان منفردا لا أحد يجده يصلي معه، فليرفع صوته بالأذان وليؤذن وليصلي، فإن الله عز وجل يهيئ له ما شاء الله من الجنود. وكنا في عام من الأعوام، يعني معلش هذه جملة اعتراضية يعني ربما يكون لها محل للإعراب حتى يعني أشجع إخواني، كنا في يوم من الأيام، هذا قبل زمن بعيد، سافرنا إلى البقاع المقدسة عن طريق اليونان، لأن الأجواء كانت مقفلة، وهذا بعد حرب الخليج الأولى في سنة 90 و91، فلم نجد بدا إلا بالسفر عن طريق اليونان. فسافرنا إلى هذا البلد المشؤوم الذي الآن يموت جوعا، وهو بلد نصراني خبيث، هو أقوى من دعم الصرب ضد إخواننا في البوسنة في ذلك الوقت، والله عز وجل له في خلقه شؤون، وللعصاة والعتاة مثلات. ف فعانينا معاناة شديدة في هذا البلد، أحسسنا بغربة عظيمة. وبعد يوم من المكوث في ذلك البلد، واضطررنا إلى المكوث فيه ليلة كاملة حتى يحين وقت الرحلة، دخلنا المطار فقوبلنا بمعاملة سيئة. لكن لما حضر وقت المغرب رفعنا الأذان في ذلك المطار بقوة حتى اجتمع الكفار جميعا، كلهم اجتمعوا وصلينا جماعة. فقال بعض إخواننا إننا لفتنا الأنظار، قلت أنا في ذلك الوقت، قلت والله لقد أقمنا عليهم الحجة في هذا البلد، ولا أحد يسلم عند الله تعالى، لأنه سمع الأذان ورأى الناس يصلون، ويكفي أن نقيم الحجة بهذه الكيفية عند وجودنا في مثل هذه البلدان، فلا ينبغي للمسلم أن يستحي بدينه، ولا وأنه ينبغي عليه أن يرفع الأذان. بل أقول لإخواني، إذا كنت مع كافر أسمعه شيئا من القرآن، إذا كنت مع كافر حتى لو كان لا يعرف شيئا من العربية فقل له واطلب منه أن يستمع إلى شيء من القرآن، واتل عليه ما شئت من القرآن، فإن القرآن له أثر عظيم في النفوس. أسأل الله أن يهدي الجميع. نعم. قدر السحور من النداء. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. والله حتى يقال هذه ما أدري لها وجه في اللغة، أرجو ممن نعم نعم هي موجودة كذلك، لكن ما أدري. أولا فيه حذف للمنصوبات حتى ينادي، وفيه حتى ينادي، وفيه أيضا حتى يقال له، ما أدري هل هذا له وجه، فأرجو من بعض إخواننا ممن له عناية باللغة ونحن ضعفاء في اللغة أن يفيدنا في مثل هذا الموضوع. قد جاء في قول الله تعالى في قراءة نافع: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لكن ربما هذا له وجه، لكن في الأحاديث لعل هذا من الخطأ، فإن لم يكن خطأ فأرجو الإفادة في هذا الباب. هذا آخر باب يذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في الأذان، وهو الذي بوب عليه يحيى ابن يحيى بقوله: قدر السحور أو السحور، والأفصح أن يقال السحور من النداء. وهذا هذا العنوان فيه إشكال من حيث المعنى، والتقدير والله أعلم أن يقال هذا قدر أو قدر وقت السحور بتقديم بحذف الوقت، فالمعنى وتقديره قدر وقت السحور من وقت نداء الصبح. قدر وقت السحور من وقت نداء الصبح المحقق لها، هذا المعنى والله أعلم. قد أورد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أما بلال فمعروف، وهو ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الثبات على الإيمان والعقيدة، الذي اعتقه، اشتراه أبو بكر وأعتقه، وقد ناله من العذاب الشيء العظيم الذي لا يطيقه إلا من وفقه الله عز وجل فرضي الله عنه. وأما ابن أم مكتوم فاختلف في اسمه، والأقرب أن اسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم، عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم. وهو قرشي عامري، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد، فيقرب لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رحمك الله. هاجر قديما قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر بعد هجرة مصعب ابن عمير رضي الله عن الجميع. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة ليصلي بالناس أو ليؤم بالناس، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه. وشهد معركة القادسية التي كانت في العراق بإمرة سعد بن أبي وقاص، وقتل في هذه المعركة، وكان قد عمي بعد بدر بسنتين، لأنه كان ممن يبصر، لكنه بعد بدر بسنتين عمي فصار ضريرا، وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: بلال وابن أم مكتوم، وهما اللذان كانا يؤذنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، وأبو محذورة، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وسعد القرظ، وكان يؤذن في مسجد قباء. فلما اعتزل بلال الأذان حل مكانه سعد القرظ وصار يؤذن في المدينة، فمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4. هذا الحديث فيه أن بلالا كان يؤذن بليل، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل معناه أنه كان يؤذن قبل حلول وقت الفجر أو قبل دخول وقت الفجر. وأما ابن أم مكتوم فإنه كان يؤذن بعد تحقق الفجر، وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر الناس بأذان بلال فيتوقف عن الأكل والشرب توهما منهم أن وقت الفجر قد حل، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حفظه للشريعة ولحرصه على البيان وعدم ترك الناس من غير هدى يتعرفون عليه، فإنه قال لهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. جاء في الصحيح أن بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم بين أن ينزل هذا ويصعد هذا لم يكن هناك فارق كبير، كما هو الشأن في بعض الأماكن، فإن الأذان الأول يكون قبل الثاني 40 دقيقة وفي بعضها بساعة. من فوائد هذا الحديث فيه جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها في الصوم وغيره، وإن منعه بعضهم، ويدل له ما ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. الحديث. وفيه أيضا من الفوائد أن الأذان للصبح قبل دخول وقتها لأجل فضل أول الوقت لصلاة الفجر. لماذا شرع الأذان الزائد في الفجر مع أن الأصل أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، وشرع الأذان الأول في صلاة الصبح لأن أداء هذه الصلاة في أول الوقت هو الأفضل، ولما كان الناس عندما يكونون نياما فيسمعون النداء ربما لا يمكنهم التأهب للصلاة، وذلك لمن يريد الاغتسال أو للمعتصر الذي يحمل خبثا في بطنه فيحتاج إلى وقت حتى يتأهب الناس، فيذهب الوقت الفضيل وربما تأخر الناس حتى يدركوا الإسفار جدا. ولهذا شرع هذا الأذان الأول لأجل أن ينتبه النائم من نومه، ولأجل أن يحتاط القائم في قيامه، ولأجل أن يأخذ المتسحر ما شاء من سحوره ليتم به صومه. وفيه أيضا من الفوائد أنه يستحب أن يؤذن للفجر مرتان، فيه أنه يستحب وليس بواجب، أنه يستحب أن يؤذن للفجر مرتان، مرة قبل دخول الوقت ومرة بعد تحقق دخول الوقت. وفيه أيضا وجوب البيان للاشتباه، إذا كان الأمر مشتبها وجب على الإمام وعلى العالم وعلى من يجب عليه البيان أن يبين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأكل والشرب جائزا إلى طلوع الفجر الثاني للصائم والأذان في العادة مانع منهما، يعني لما كان الأكل والشرب جائزا إلى طلوع الفجر الثاني وكان الأذان في الغالب وفي العادة مانعا من الأكل والشرب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال لا يمنع أكلا ولا يمنع شربا، وإنما الذي يمنع هو أذان ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأنه لا ينادي أو لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. وفيه أيضا دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى، وأن أذانه صحيح إذا كان معه من يوثق به في إخباره بالوقت، إذا كان معه من يوثق به في إخباره بالوقت. وابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، وهذا الذي كان يخبر ابن أم مكتوم كانوا من الثقات وهم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان الإمام أو مؤذن عفوا إذا كان المؤذن أعمى جاز له أن يؤذن بشرط أن يكون عنده من يخبره بدخول الوقت. وفيه جواز الرواية والشهادة بالاعتماد على الصوت، فيه جواز الرواية والشهادة بالاعتماد على الصوت من غير اشتراط رؤية المخبر، من غير اشتراط رؤية المخبر، كان يكون مثلا وراء حجاب بدليل فعل ابن أم مكتوم، لأنه ميز صوت من علمه الوقت وكان يثق به فعمل بثقته بمن علمه، فابن أم مكتوم إنما وثق بصوت من أخبره، فكانت شهادة الصوت أو شهادة السماع جائزة، ولا يشترط أن يرى السامع من يحدثه. وعلى هذا قالوا إنه يجوز تحمل الرواية عن شيخ لا تراه إذا تحققت من صوته. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، وهذا يدل على استحبابه، وذكرنا أن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وقال بعضهم إنهم كانوا خمسة، زاد بعضهم زياد بن الحارث الصدائي، لكن زياد بن الحارث الصدائي وقد صحح حديثه لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرتين، فلم يكن مؤذنا راتبا. أما المؤذنون الذين كانوا راتبين فهم بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة في مكة، وكان سعد القرظ يؤذن في قباء ولم يكن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت من هذا الحديث فيه دليل على مشروعية أن يتخذ الناس مؤذنين خاصة في الفجر، بحيث يؤذن أحدهما الأول ويؤذن الآخر الثاني، فإن تعود الناس على هذا علموا أن أذان الأول هو الأذان الأول، وعلموا أن أذان الثاني هو الأذان الثاني. وكثيرا ما يختلط على الناس، ربما سمعوا الأذان الأول خاصة من كبار السن فيظنون أنه أذان الفجر الذي يدخل به الوقت فيصلون قبل الوقت. فإذا اتخذ الناس مؤذنين خاصة في صلاة الفجر، وتعود الناس أن مثلا عمر يؤذن الأذان الأول وأن عبد القادر يؤذن الأذان الثاني، تعود الناس وحفظوا عليهم صلاتهم وصيامهم. ومن فوائده أيضا فيه جواز نسبة الرجل إلى أمه، فيه جواز نسبة الرجل إلى أمه. من أين يؤخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ينادي ابن أم مكتوم، وأنه يجوز أن يقال فلان ابن فلانة. وفي الصحابة عدد ممن نسبوا إلى أمه، منهم عبد الله بن بحينة الذي روى حديث سجود السهو لمن نسي التشهد الأوسط، ومنهم أيضا يعلى بن منية، يعلى ابن منية، ومنهم الحارث بن البرصاء وغيرهم. لكن هذا بشرط إذا كان الرجل لا يزعجه نسبته إلى أمه، فإن كان لا يرضى أن ينسب إلى أمه فلا يجوز. لهذا عقد الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه في علوم الحديث في هذا الباب أنه لا يجوز أن ينسب الرجل إلى أمه إذا كان لا يرضى، ومثل له بقصة يحيى ابن معين مع الإمام أحمد رحمه الله، لما قال يحيى بن معين: حدثنا إسماعيل بن علية، فنهاه أحمد وقال: لا تقل، لا تنسبه إلى أمه فإنه لا يرضى بذلك، وإنما قل إسماعيل بن إبراهيم. فقول الإمام أحمد أو نهيه إنما لأجل أن إسماعيل بن علية كان لا يرضى أن ينسب إلى أمه. والفائدة الأخيرة فيه أن الفطر يجوز إلى طلوع الفجر، فيه أنه يجوز الفطر إلى طلوع الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأذان ابن أم مكتوم إنما كان بعد أن يقال له: أصبحت أصبحت، أي تحقق طلوع الفجر. فما يفعله كثير من الناس من يعني التعامل أو الاعتماد على الإمساكية اللي في رمضان، يديروا إمساكية وفيه الإمساك 10 دقائق قبل الأذان، هذا باطل لا أصل له، وإنما الأصل أن يأكل الرجل ويشرب حتى يسمع الأذان إن كان الأذان في الوقت. أما إن كان الأذان بعد الوقت كما هو الحال في زماننا فيجوز له أن يتمادى في أكله وشربه حتى والمؤذن يؤذن. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.